الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما صحة هذا المقولة اتق شر من أحسنت إليه؟ هذه المقولة مقولة باطلة، لا باعتبار إسنادها ولا باعتبار معناها، فهي باطلة سندا مبنى ومعنى. أما باعتبار إسنادها فليس ثمة إسناد نستطيع دراسته في هذه المقولة يثبت صحة هذه المقولة، فهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أصحابه فيما نعلم، مع أنها باطلة في معناها كذلك. فإن الله عز وجل أمر بالإحسان وأمر بإيتاء ذي القربى وأمر ببذل الخير ونفع الناس من غير النظر إلى ما يقابلك من هؤلاء الناس، فإن هذه الكلمة تسد باب الإحسان وتسد باب نفع الناس بالجاه والمقدور عليه من المال. فإذا كان الإنسان يستحضر هذه الكلمة كلما دعي إلى إحسان وإلى طرق باب من أبواب الخير، فإنه سوف يغلق هذا الباب ويقول إذن السلامة ما يعدلها شيء. فإذا كان الإنسان سيتقي شر من أحسن إليه، فإن كثيرا من الناس سيقطع باب الإحسان إليه حتى لا يصل إليه منه شر. فهذه الكلمة ليست بصحيحة، لا باعتبار نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا باعتبار صحتها في ذاتها، فالواجب الحذر والتحذير منها، والله أعلم.